بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة النساء، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الدروس التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة من هذه الدروس المستفادة من سورة النساء، أن الإنسان لابد أن يحضر على نفسه النفاق، ولابد أن يتعرف على نفسية المنافق وعلى السلوكيات والأفعال التي تميز المنافق عن المؤمن. ونقول أن المنافق لا اهتمام له إلا بنفسه، ونرى ذلك من خلال فساد عقيدة هذا المنافق. قال ربنا سبحانه: فبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذه نقول من أفعال وسلوكيات المنافقين، وكذلك من فساد الاعتقاد أنهم يوالون الأعداء ويعادون الأولياء. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم ذكر الله عز وجل عقوبة هؤلاء، وذكر ربنا سبحانه وتعالى أيضا من سلوكيات هؤلاء كيف أنهم يخادعون الله سبحانه وتعالى، وهذا الخداع مردود عليهم. إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يبقى نقول عندهم الرياء. عندهم أيضا نقول في إذا قاموا إلى العبادة قاموا وهم كسالى كما قال ربنا سبحانه وتعالى، نقول لا رغبة لهم في العبادة، ولكن يفعلون هذه العبادات حتى لا يتهمون، حتى لا يتهمون. يبقى كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتهمون، يبقى نقول ليس من باب الرغبة في أداء هذه العبادة، ولكن نقول ليس عندهم جهد في أداء هذه العبادة. إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، كذلك أيضا نقول الرياء هو سلوك هؤلاء في التعامل، أنهم يتعاملون من خلال الرياء ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ونقول أن المنافق يهتم دوما بنفسه، يبقى نقول يسعى في كل الأحوال إلى تحقيق رغباته وإلى تحقيق مصالحه، وبالتالي نقول إن كان مصالحه مع الكفار أظهر ذلك، إن كان مصالحه مع المؤمنين أظهر ذلك. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى أنهم ليسوا بالمؤمنين، وكذلك أيضا هم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يبقى لابد من أن يحضر الإنسان النفاق على نفسه، وده بيتطلب أن احنا بنتعرف على نفسية المنافق وعلى نقول عقيدة المنافق أنها عقيدة فاسدة، وكذلك على سلوكيات وأفعال المنافق التي تميزه عن المؤمن. قلنا حتى نحذر من هذه السلوكيات وكذلك من هذه الأفعال، وكذلك أيضا أن نحذر أن نكون على شكل ذلك المنافق، خاصة أيضا في أمر الاعتقاد. نقول عقيدته ليست بالعقيدة الصحيحة، وبالتالي نقول في خاصة في عقيدة الولاء والبراء، تراه مواليا للأعداء وتراه معاديا للأولياء، يبقى ده حال المنافق. لذلك بتأتي بعد ذلك الآيات تتكلم عن هذه العقيدة التي تميز بين المؤمن وبين المنافق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يبقى النداء ورد للمؤمنين بربنا سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين أن يكونوا على هذه العقيدة الفاسدة في أنهم يوالون الأعداء ويعادون الأولياء كحال المنافق، كما بينا وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبقى ده حاله. أما في هذه الآيات يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قلنا بدأ سلوك المنافق وهذه عقيدة المنافق في مسألة الولاء والبراء. يبقى نقول هذه المسألة العقدية تميز بين المؤمن وبين المنافق، تميز بين المؤمن وبين المنافق. ومع ذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى لم يغلق باب التوبة في وجوه هؤلاء، ولكن دعاهم ربنا سبحانه وتعالى إلى التوبة، ودعاهم إلى إصلاح الاعتقاد وإلى إصلاح السلوكيات والأفعال. لذلك بتأتي الآيات في عدم تقنيط العباد من رحمة الله سبحانه وتعالى، مهما كان عظم جرم هؤلاء، مهما كان عظم الذنوب والمعاصي والمخالفات التي ارتكبوها. لذلك دعاهم ربنا سبحانه وتعالى إلى التوبة، وقال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. يبقى نقول بينتقل، يبقى الكافر ينتقل، يبقى أو المنافق بينتقل إلى طائفة المؤمنين متى تاب وأقلع عن نفاقه وصحح هذه العقيدة وصحح هذه السلوكيات وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. يبقى نقول يتحول عند ذلك، يبقى وبالتالي لا تقنط أحد من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل لابد من عرض التوبة على المخالف وعرض التوبة حتى على الكفار أن يتوبوا إلى ربهم وأن يقلعوا عن الشرك وعن هذه العقيدة الفاسدة والسلوكيات والأفعال الفاسدة. وربنا سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب إليه، كما يقول سبحانه وتعالى والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والذي يقبل التوبة عن عباده. والله تعالى لم يقنط أحدا من الرجوع والإنابة والتوبة إلى ربي سبحانه وتعالى، لم يقلد أحد من رحمته، ولكن المطلوب الإقلاع عن هذا النفاق أو الإقلاع عن المخالفة والذنب وإصلاح، يبقى نستقبل هذا الوقت المستقبلي بطاعة الله سبحانه وتعالى ونصلح هذه الأوقات بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يعتصم الإنسان بجناب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يبقى ينتقلوا كده من طائفة المنافقين إلى المؤمنين، قلنا كل ذلك يبقى المطلوب إصلاح الباطن حتى يكون متفق مع ذلك الظاهر. قلنا ظاهر المنافق مع المؤمنين، لكن باطن المنافق مع الكافرين. ولذلك كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. يبقى على ذلك المنافق هيجمع مع الكافر كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هذا المنافق لو أقلع عن نفاقه وأصلح الاعتقاد وأصلح السلوكيات والأفعال فهذا ينتقل إلى طائفة المؤمنين، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى دعاهم إلى التوبة وإلى الإنابة وإلى الإقلاع عن سيئات هذه الأعمال وسيئات هذه الأخلاق والسلوكيات والمعتقدات. ثم بعد ذلك تأتي الآيات لكي تتكلم ما الذي يحبه ربي سبحانه وتعالى وما الذي يكرهه ربي سبحانه وتعالى، ما الذي يكرهه حتى نكتنب، وما هو الذي يحبه حتى نفعل، وما هو السبيل لكي نحقق رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يبقى بغية الإنسان المؤمن هو في سعيه الدائم لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، وهذا يتطلب أن نقف على ما يحبه ربي سبحانه وتعالى، ونقف أيضا على ما يكره ربي سبحانه وتعالى، فنترك هذا المكروه ونفعل ذلك المحبوب لله سبحانه وتعالى. وبالتالي رضا الرب سبحانه وتعالى لا سبيل لتحقيقه إلا عندما نقف على هذا الأمر. يبقى أولا نقف ما يحبه ربي سبحانه وتعالى، وفي المقابل ما يكرهه ربي سبحانه وتعالى. المكروه نجتنبه، وهذا المحبوب إلى الله سبحانه وتعالى يسعى الإنسان إلى امتثاله وإلى فعله. لذلك كما يقول ربنا سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا هذه الصورة التي استثناها ربنا سبحانه وتعالى. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يحب القول السيء، يبقى من سب أو شتم أو قول منكر أو زور أو قول نقول فيه فحش أو تفحش، كل هذه أقوال مكروهة عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي نقول أن الذكر هذا قول محبوب عند الله سبحانه وتعالى، الدعاء هذا أمر محبوب عند الله تبارك وتعالى، ما لم يكن بإثم أو بقطيعة رحم، وكذلك الاستغفار، التوبة، التهليل، التحميد، كل هذه أذكار محبوبة عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي الإنسان لابد أن يقف على ما هو المحبوب من الأقوال حتى يتكلم به، وما هو المكروه عند الله سبحانه وتعالى الأقوال حتى نجتنب ذلك الأمر. لذلك بتأتي الآيات التالية لكي تتكلم عن جانب من هذه الأفعال المحبوبة عند الله تبارك وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ربنا سبحانه وتعالى يحب الخيرات ويكره نقول المنكرات، الله تعالى يحب الخيرات ويكره المنكرات. لذلك كل أمر أمر الله عز وجل به هذا أمر محبوب عند الله تبارك وتعالى، وكل أمر نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى هذه أمور مكروهة عند الله تبارك وتعالى. والله لا يحب الفساد، يبنى ربنا سبحانه وتعالى الفساد، وبين سبحانه وتعالى والله لا يحب الفساد، والله يحب المحسنين. يبقى نقول يبقى يتمثل الإنسان هذا الإحسان في سلوكياته، قلنا فهذا أمر محبوب عند الله تبارك وتعالى. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قلنا الأمر ده بيتطلب الإنسان أن يتخير أطيب الكلام حتى يتكلم بهذا الكلام الطيب، ويجتنب نقول سيء الكلام. يبقى الكلام السيء بيجتنب الإنسان، نقول من سب أو شتم أو نقول أمر بمنكر أو نقول يبقى كلام مستقبح، كلام فاحش، كلام نقول زور، يبقى كل هذه أقوال مكروهة عند الله تبارك وتعالى. وعلى المسلم الذي يسعى لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى أن يجتنب فعل هذه المكروهات، وفي المقابل يبقى نقف على ما هي المحبوبات عند الله عز وجل لكي نمتثل هذه الأقوال المحبوبة عند الله تبارك وتعالى. ذلك إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، يبقى كذلك أيضا هذا خلق العفو، يبقى أن تعفو عن المسيء، يبقى هذا خلق يحبه ربي سبحانه وتعالى. والله عز وجل عفو يحب العفو، والله عز وجل عفو ويحب العفو، فنقول العفو عن المسيء نقول هذا عمل محبوب عند الله تبارك وتعالى، فإن الله كان عفوا قديرا. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات لكي تتكلم عن اليهود، ولنقف على عقائد اليهود، على تاريخ اليهود مع الأنبياء، على سلوكيات اليهود. قلنا لكي نجتنب كما بينا قبل ذلك أننا بندعو الرب سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يبقى احنا بنطلب الرب سبحانه وتعالى أن نوفق إلى هذا الطريق الذي وفق إليه من أنعم الله عز وجل عليه بالطاعة والقربات. وفي المقابل احنا بندعو الرب سبحانه وتعالى أن نجنب طريق أهل الضلال والغواية من اليهود والنصارى. هذا يتطلب أن احنا نقف على عقائد اليهود حتى لا نشبه اليهود في هذه العقائد. بنقف أيضا على تاريخ اليهود مع الأنبياء حتى لا نفعل كما كانوا يفعلون مع الأنبياء. نقف على سلوكيات وأفعال اليهود حتى نجتنب أن نتمثل هذه السلوكيات أو الأفعال في واقع حياتنا. لذلك ذكر الله عز وجل لنا عن عقائد اليهود وعن تاريخ اليهود مع أنبيائهم وعن سلوكيات وأفعال اليهود. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وأتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ونقول ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا من أحوال اليهود، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فنقول يعني هذا ليس بالأمر الحاجز بالنسبة لهذا المطلب الذي يطلبونه من النبي صلى الله عليه وسلم. فسبق أن طلبوا من موسى أكبر من ذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فعلى ذلك يتطاولون في الخطاب والكلام وفي المطالب، حتى قالوا لموسى عليه السلام أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. يبقى على ذلك عبدوا العجل، يبقى عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى بعدما رأوا الآيات فعفونا عن ذلك. يعني انظر إلى كرم الرب سبحانه وتعالى مع هؤلاء. يبقى نقول هؤلاء لئام، ولكن انظر إلى كرم الرب سبحانه وتعالى وكيف أنه أعطاهم الفرصة يعني بعد الفرصة. نقول عسى أن يقلعوا عن هذه السلوكيات الفاسدة وهذه العقائد الفاسدة، ولكن كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وأنهم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وأتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لكن كل ده قاموا بنقضه، فبما نقضهم ميثاقهم ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق وأمرهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأوامر. ومع ذلك انظر كيف يقومون بنقض بنود هذا الميثاق. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، نقول عندهم عجرفة وسوء أدب في الخطاب، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عنهم عن هؤلاء فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. يبقى لما طبع على قلوب اليهود بسبب ما ارتكبوه من ذنوب ومعاصي ومخالفات وبسبب فساد عقائد هؤلاء وسوء أدب وعجرفة اليهود في خطابهم مع الأنبياء، بل في تطاول اليهود على الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إليهم لنقول لكي يهدون اليهود إلى طريق ربهم مستقيم. لكن انظر إلى التطاول، فريقا يكذبون وفريقا يقتلون. يبقى ده كان حالهم في التعامل مع رسل رب سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل اصطفى هؤلاء الرسل الأنبياء وأرسلهم إلى بني إسرائيل، لماذا؟ حتى يهدون القوم إلى سبيل ربهم المستقيم. لكن لو جاء النبي لهم بما يخالف الهوى فعند ذلك كانوا يقدمون الهوى وبالتالي يردون هذا الحق على الأنبياء، يكذبون الرسل بل يتطاولون إلى أكثر من ذلك أن يقوموا بقتل هؤلاء الرسل كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، ويتعللون أنهم لا يفهمون الخطاب وقالوا قلوبنا غلف، وقولهم قلوبنا غلف أي أنهم لا يفهمون أنهم قليل الفهم، يبقى على ذلك نقول هذا أيضا من سوء أدب اليهود ومن تطاول اليهود مع أنبيائهم، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، كيف أنهم رووا مريم عليه السلام بالزنا، يبقى نقول هذا أيضا من قبائح اليهود، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يبقى أيضا يتطاولون ويفتخرون أنهم قاموا بقتل عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يبقى نقول يبقى هم لم يقتلوا عيسى عليه السلام، وبالتالي تأتي الآيات لكي تبين ما هي عقيدتنا في عيسى عليه السلام، ما هي عقيدتنا، هل فعلا اليهود سلطوا على عيسى عليه السلام فقتلوا وقاموا بصلبه، ولا ما هو حقيقة الأمر، ما هو عقيدتنا في عيسى عليه السلام، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، يبقى كلامهم ده كلام زائف كلام باطل، يبقى لما قالوا انهم قتلوا عيسى او قاموا بصلبه قالوا نقول هذا كلام باطل كلام مردود على هؤلاء، قال الله تعالى وما قتلوا وما صلبوا ما تمكنوا من عيسى عليه السلام ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، هم ليه قصه عيسى بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما، عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب كما قالوا وهم يكذبون، وهذا من افتراءات اليهود وهذا من قبائح اليهود، قلنا انهم يفتخرون انهم قتلوا عيسى وقاموا بصلبه ولكن نقول ما قتل عيسى وما صلب عيسى، وهم يزيفون التاريخ والحقائق، وحقيقة الامر ان الله سبحانه وتعالى كما قال وما قتلوا يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما، يبقى عقيدتنا في عيسى أن عيسى عليه السلام ما زال حيا وأن اليهود لم يسلطوا على عيسى حتى يقوموا بقتله أو بصلبه ولكن شبه لهم ذلك الأمر، والله عز وجل رفع عيسى حتى ينزل في نهاية الزمان كحكم عدل يحكم بهذه الشريعة ويقتل الدجال ويخرج ربنا سبحانه وتعالى في عهده يأجوج ومأجوج، وأن عيسى عليه السلام لا يقوى على مواجهة يأجوج وماجوج حتى يحرز العباد إلى جبل الطور، الطائفة التي آمنت مع عيسى والطائفة التي نجاها ربنا سبحانه وتعالى من فتنة الدجال، ربنا سبحانه يحيي إلى عيسى أن حرز عبادي إلى جبل الطور، وعيسى عليه السلام لا يقضي على يأجوج وماجوج إلا لما يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى بالدعاء، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تبارك وتعالى فيرسل سبحانه وتعالى النغف ديدان تقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة، يبقى ما هي عقيدتنا في عيسى عليه السلام، أنه ما قتل وما صلب ولكن رفعه الله عز وجل إليه حتى ينزل في نهاية الزمان، يبقى ده شريطة وعلامة من علامات الساعة الكبرى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عيسى عليه السلام كحكم عدل يحكم بهذه الشريعة، وأن عيسى عليه السلام عندما ينزل في نهاية الزمان يقوم بقتل الخنزير وبكسر الصليب ويضع عند ذلك الجزية ويقتل الدجال ثم يخرج ربنا سبحانه وتعالى في عهد يأجوج ومأجوج، وأن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام أن يحرز عباده إلى جبل الطور، لأن نقول لا تستطيع أي قوة أرضية أن تقف في مواجهة يأجوج ومأجوج، ولكن كيف يتم القضاء عليهم؟ إبا بالدعاء، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربهم سبحانه وتعالى فيرسل سبحانه وتعالى النغف ديدان تقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة، لابد أن احنا عندنا ثقافة عن عقيدة اليهود عن تاريخ اليهود مع الأنبياء عن سلوكيات وأفعال اليهود عن سوء أدب اليهود عجرفة اليهود، يبقى نقول هذه قبائح اليهود، يبقى نقول على ذلك هؤلاء هم اليهود، يبقى نقول على ذلك عندما نتعامل مع هؤلاء القوم لا نغفل أبدا، لا نغفل عن طبيعة هؤلاء القوم. يبقى لابد ان احنا عند التعامل يبقى ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا هذه الحقائق وبين لنا قبائح هؤلاء القوم وكيف انهم نقول لا يتطاولون على الناس بل كانوا يتطاولون على الانبياء والمرسلين، فريقا يكذبون وفريقا يقتلون. قلنا ده طريق التعامل لليهود مع رسل رب سبحانه وتعالى، لو جاءوا إليهم بما يخالف هواهم يبقى كانوا يقدمون الهوى وبالتالي يتطاولون على رسل الأنبياء. نقول هذا لم يغفلوا أن هؤلاء رسل رب سبحانه وتعالى، ولكن نقول كانوا يردون ذلك الحق، يكذبون فريقا ويقتلون الفريق الآخر كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا تتكلم الآيات عن شؤم المعصية وما تستجلبه من مضرة على العباد. يبقى شؤم المعصية، يبقى احذر من المعصية، فالمعصية لها أثر كما قال ابن عباس رضي الله عنه، لها أثر على وجه الإنسان، لها أثر على قلب الإنسان، لها أثر على بدن الإنسان، لها أثر على رزق الإنسان، لها أثر في علاقة هذا العاصي بالناس. وبالتالي من ضمن هذه الأثار انظر إلى شؤم المعصية وما تستجلبه من مضرة على الفاعل. قال ربنا سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يبقى إيه كان سبب التضييق على اليهود؟ بظلمهم. يبقى نقول بظلمهم، يبقى هم الذين استجلبوا هذه العقوبة عليهم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. لماذا ضرب الله عز وجل عليهم الذل والهوان والصغار؟ لماذا باءوا بغضب من ربهم؟ لماذا لعنهم ربنا سبحانه وتعالى؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى نقول كل ذلك الأحوال التي والعقوبات التي أنزلها الله عز وجل عليه بسبب نقول ظلم هؤلاء لأنفسهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى نقول العاصي ده ظالم لنفسه، العاصي ظالم بنفسه ويحرم الرزق بسبب ذلك الذنب. لذلك شؤم المعصية، شؤم المعصية وأن المعصية يستجلب بها العبد المضرة على نفسه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما. يبقى الإنسان يستجلب على نفسه المضرة، بيستجلب على نفسه العقوبة بارتكاب هذه المخالفات، هذا شؤم المعصية، شؤم المعصية. وبالتالي نقول في تضييق في رزق العبد، يبقى عليك بالاستغفار، عليك بالاستغفار وعليك بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك نقول يبقى شؤم المعصية بيستجلب بها هذه المضرة، يبقى في نقول بيظهر أثر المعصية على وجهه، وأثر المعصية بيكون على قلبه، وأثر المعصية بيكون على بدنه، بل أثر المعصية في علاقته بالناس كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الطاعة يستجلب من خلالها المودة والمحبة يعني للناس لهذا الطاعة لرب سبحانه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يبقى في إقبال من قلوب العباد على ذلك الطاعة لرب سبحانه وتعالى. قد لا يكون هناك علاقات يعني نقول مباشرة، علاقات مباشرة بين ذلك الطاعة رب وبين الناس، ولكن ترى قلوب هؤلاء يبقى تفد على هذا المقبلة على ذلك الطاعة لرب سبحانه وتعالى. على الرغم نقول ليس هناك علاقات يعني نقول علاقات مباشرة، ولكن كيف أقبلت هذه القلوب بسبب طاعة ذلك الطاعة لرب سبحانه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي المقابل أيضا نقول العاصي لرب سبحانه وتعالى بيطرى بغض القوم لذلك العاصي. ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجنازة قال مستريح أو مستراح منه، فلما قالوا من المستريح ومن المستراح منه قال أما العبد المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها، وأما العبد الفاجر فقد استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. استراحوا من ذنوب ذلك الإنسان. قلنا لأن معصية العاصي تؤثر على الناس، تؤثر على الحيوان، تؤثر نقول على ذلك الرزق الذي يخرجه لنا ربنا سبحانه وتعالى من البحار وكذلك في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يبقى قلة في الرزق، نقول تضييق في معايش الناس، كل ذلك يستجلب عن طريق الذنوب. هذا هو شؤم المعصية كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان يخشى على نفسه من المعصية، قلنا لما يستجلب من المضرة على نفسه في الدنيا والآخرة. يبقى مضرة المعصية مش هتكون في الآخرة فحسب، ولكن في الدنيا أيضا، كما نقول أن منفعة الطاعة لن تكون في الآخرة فحسب ولكن في الدنيا والآخرة. يبقى الطاعة لها أثر في حياة الإنسان الدنيوية والأخروية، والمعصية كذلك لها أثر في حياة الإنسان الدنيوية والأخروية. يبقى كما بيّن ذلك لنا ربنا سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى نقول يبقى ضنك في العيش، نعم ضنك في العيش، حتى لو نقول حيزت له الدنيا بحذافيرها، ولكن نقول هو غير راضي عن ذلك الأمر، وبالتالي نقول يعني بيصاب بالعديد من هذه الأمراض النفسية، نقول قلق، اضطراب، اكتئاب، ونقول مع أن الدنيا حيزت له الدنيا، كل متاع الدنيا تحت قدمي، ولكن هو لم يستمتع بشيء من ذلك. الله سبحانه وتعالى يضيق عليه ذلك الصدر، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى الإنسان عنده متاع الدنيا كل متاح إليه، ولكن يصاب بالاكتئاب، بالاكتئاب، على ذلك نقول بيكره حياته، يكره نفسه، وبالتالي تراه مقدما على الانتحار. مع أن تتعجب الإنسان بينتحر كده نتيجة يعني قد يكون ضيق العيش، يبقى البعض كده من ضيق العيش بيقنط من رحمة رب سبحانه وتعالى، لكن ده حيزت له الدنيا، ولكن يصاب بالاكتئاب فيقدم على الانتحار وعلى إنهاء هذه الحياة. نقول كل ذلك ما هو السبب؟ سبب الذنوب المعاصي، ده شؤم المعصية، هذا شؤم المعصية، احذر على نفسك من شؤم المعصية، فلها ذلك الأثر في أن يضيق عليك الرزق، وكذلك في العلاقات السيئة بينك وبين الناس. فقلوب العباد لا تقبل على ذلك العاصي، ولكن تراها مقبلة على ذلك الطائع لربه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا نقول أن النبوة بالاصطفاء لا بالاكتساب، النبوة بالاصطفاء وليس بالاكتساب، كما يبين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى وبيان لمهمة الرسول، وكما قال ربنا سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين. أدي مهمة الرسول، البشارة والنظارة، يبشر من كان طائعا برحمة الله عز وجل ورضوانه وبالجنة، وينذر من كان عاصيا بعذاب رب سبحانه وتعالى وبسخط الله عز وجل. يبقى نقول هذه هي مهمة الرسل ومهمة الدعاء إلى دين الله سبحانه وتعالى. يبقى بين بشارة ونظارة، يبشرون من كان طائعا لرب سبحانه وتعالى أن هذه الطاعة جالبة له لرحمات الله سبحانه وتعالى ورضوان الرب سبحانه وتعالى والمغفرة والجنة. وإن المعصية بتجلب على هذا العبد، تجلب على هذا العبد، يبقى النظارة، يبقى ينظرون ذلك العاص، المعصية تجلب عليه المضرة في الدنيا والآخرة، يبقى نقول يحذرون من عذاب الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي من كل سبب يتعرض من خلال الإنسان إلى عذاب رب سبحانه وتعالى. وفي المقابل كده يدعون الناس إلى كل سبب يستجلب من خلال رحمات الرب سبحانه وتعالى. فنقول مهمة الرسول بين بشارة ونظارة. قال ربنا سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يبقى نقول قطع أعذار الناس، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله تعالى أرسل الرسل ونقول كانت مهمة الرسول البشارة والنذر ودعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى أن يخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى دون سواه، ويبشرون الطائع من فعل هذه الطاعة كان له كذا، ونقول من فعل المعصية ينذرونه بعذاب رب سبحانه وتعالى وسخط الله سبحانه وتعالى حتى يقلع عن ذلك. يبقى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يبقى يقطع أعذار الناس، يقطع أعذار الناس. يبقى لذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهل النار عندما يساقون إلى النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يبقى نقول أن خزنة النار يكلمون هؤلاء الذين يساقون إلى النار ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى. يبقى جاءت الرسل وبلغونا وأنظرون ذلك العذاب ولكن هؤلاء ما كانوا يصدقون، ما كانوا يصدقون هناك بعث من بعد الموت. ومن شغلوا بقضية الآخرة، يبقى من شغلوش بقضية الآخرة كان شغلهم كله كان بالنسبة للدنيا، الرغبة مصروفة إلى الدنيا ولكن ليس هناك همة ولا رغبة إلى الآخرة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا يقرون على أنفسهم كما بينت الآيات، يبقى نقول يقرون على أنفسهم فاعترفوا بذنبهم، يعترفون أنهم أخطأوا، وبالتالي ما هي الأمنية التي يتمنونها؟ يبقى أن يعودوا مرة ثانية إلى الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملون. ولكن آيات فقد قضي الأمر أنذروا من حصرة إذ قضي الأمر في غفلة وهم لا يؤمنون. يبقى دي مهمة الرسول، النبوة بالاصطفاء لا بالاكتساب، يبقى النبوة دي بالاصطفاء، يبقى رب سبحانه اصطفى هؤلاء واكتباهم سبحانه وتعالى. لكن النبوة لا تكن بالاكتساب ولا تكن بالوراثة، يبقى رب سبحانه اصطفى هؤلاء الأنبياء وأوحى إليهم ربنا سبحانه وتعالى وقاموا بهذه المهمة على خير قيام، على خير قيام. وبالتالي يبقى قطعت أعذار هؤلاء القوم لما بعث الله عز وجل إليهم الرسل والأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ثم بينت الآيات أيضا في تنزيه عيسى عليه السلام فيما ادعته النصارى، يبقى في تنزيه عيسى عليه السلام فيما ادعته النصارى، وكذلك أيضا إثبات بشرية عيسى عليه السلام وأنه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى كغير من عباد الله المخلصين كملائكة الرحمن. لذلك ذكر الله عز وجل عن عيسى عليه السلام قال ربنا سبحانه وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عباده واستكبر فسيحشرهم إليه جميعا إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا قول عيسى عليه السلام، هذا صراط مستقيم. يبقى عيسى بشرية عيسى عليه السلام، وكذلك أيضا يبقى عيسى مبرأ مما تقول النصارى قالوا أنه والله ابن الله ثالث ثلاثة، كل دي أقوال باطلة وهذه أقوال مردودة على قائلها، وعيسى عليه السلام منزه من ذلك القول، مبرأ من ذلك القول. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يبقى لا يمتنع أبدا، وبالتالي يبقى لا يمتنع، بل كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن عيسى عليه السلام في دعوته لقومه كما بينا في سورة آل عمران إن الله ربي ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، بشرية عيسى عليه السلام وأنه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى المخلصين كالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عباده واستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فبيّرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ذلك العبد الذي قام بحق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى يرزقه الجنة ويوفقه بهذه الأعمال الصالحة أن يكون من أهل الجنة. أما من استنكف واستكبر فأعد له ربنا سبحانه وتعالى عذابا أليما. يبقى عيسى عليه السلام يبقى منزه مبرأ مما نسبته إليه النصارى، وأن عيسى يعني عبد من عباد الله سبحانه وتعالى كالملائكة، أخلص لرب سبحانه وتعالى، بل هو لم يستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك ختام الآيات في بيان الكلام عن القرآن، وأن القرآن هو النور الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى وأوحاه إلى رسوله، ولا سبيل لنا أن نخرج من الظلمات أو من الضلال المبين إلا بهذا القرآن، إلا بهذا القرآن. ومن قام بالقرآن رزق الجنة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يبقى الذي قام بهذا القرآن له الجنة، الذي قام بهذا القرآن له الجنة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن القرآن هو النور. كل هذه الأحكام لا نتعلمها إلا من خلال القرآن. تصحيح الاعتقاد يبقى نقول السبيل اللي كان يصحح الاعتقاد عن طريق القرآن، السبيل اللي كان يصحح السلوكيات والأفعال عن طريق القرآن. ما هو المطلوب؟ كل ذلك لا نتعلمه إلا من القرآن. فبالتالي القرآن يبقى هو مخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، ومن الضلال والغي إلى الرشاد والهدى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى داء القرآن هو ده النور. يبقى نقول على ذلك لا مخرج لنا من الظلمات إلا باعتماد هذا النور بالقرآن، ولا مخرج من الضلال إلى الهدى والرشاد إلا عن طريق القرآن. فمن قام بالقرآن رزق الجنة كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، كل ده نتعلمه منين؟ من القرآن. كل ده نتعلم ذلك من القرآن. يبقى إحنا كيف نتعرف على رب المعبود سبحانه وتعالى؟ أتعرف على رب المعبود من خلال القرآن، أتعرف على المطلوب من خلال القرآن. يبقى أتعرف عن حالي أساسا، ونقول ما ينبغي أن أشتمل عليه من مقومات السلوكيات وأخلاق، كل ذلك من القرآن. ما يجب أن أتخلى عنه من هذه الصفات المذمومة، كل ذلك نتعلمه من القرآن. القرآن هو الذي يرسم لنا الطريق المستقيم الموصل إلى الجنة. لا سبيل أبدا أن نهتدي إلى ذلك الصراط أو أن نهتدي إلى تلك الدار إلا من خلال أن نقوم بالقرآن. يبقى ده القرآن، وعلى حسب أخذ الإنسان من القرآن. يبقى على حسب أخذ الإنسان من القرآن. يبقى نقول النور الذي يكون مع الإنسان على حسب أخذ الإنسان من كتاب ربه سبحانه وتعالى. فمن قام بالقرآن قاده القرآن إلى الجنة، ومن أعرض وتولى عن القرآن يبقى عند ذلك يزج بقفاء إلى النار والعياذ بالله. نقول أنه لا سبيل أبدا أن يكون على صراط مستقيم أو يقطع هذا الصراط المستقيم ووصل إلى الجنة إلا من خلال القرآن. فإن حاد أو أعرض عن القرآن لابد أن ينحرف، لابد أن ينحرف. يبقى القرآن بيحمي الإنسان من الانحراف، وكذلك بيعين الإنسان أن يسير على طريق رب المستقيم الموصل إلى الجنة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. لذلك قال الله تعالى أن من قام بهذا القرآن رزق الجنة، رزق المغفرة من رب سبحانه وتعالى. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يبقى كل ده عن طريق القرآن. هذه الصراط المستقيم معلمه، نقول ما نحتاج من مقومات حتى نقطع هذا الصراط إلى نهايته. يبقى كيف نرسم هذه الخطى بالطريق المستقيم؟ كل ده بتعليمات وتوجيهات القرآن، كل ده بتعليمات وتوجيهات القرآن. من قام ذلك أو قام بهذا القرآن في حياته فالقرآن كان حجة لهذا الإنسان، ويقود الإنسان إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى رضوانه وإلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. ومن لم يقم بالقرآن فقد انحرف عن السبيل. يبقى الأمر مش قراءة فقط في القرآن، ولكن لابد أن نلتزم ذلك الحق الذي نتعلمه من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصراط المستقيم. إذن الصراط المستقيم يبقى أن احنا نتعلم الحق ونلتزم هذا الحق. يبقى أنا عرفت الحق ألتزم هذا الحق، وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ما القرآن بين أيدينا، ولكن أين أنت من القرآن؟ أين أنت من إقامة هذا القرآن في حياتك؟ كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يبقى نقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يبقى نقول على ذلك حملوا التوراة ولم يحملوها، يبقى نقول أساسا حفظوا النصوص ولكن لم يعملوا بما دلت عليه تلك النصوص. حالهم كحال هذا المثل الذي رواه لنا ربنا سبحانه وتعالى، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يبقى زي الحمار كده هنضع عليه على ظهر الكتب كتب العلم، إيه اللي بيستفيد الحمار ده؟ ما يستفيدش شيء أبدا، لا يستفيد. يبقى لا يستفيد، يبقى نقول الحامل للقرآن ولم يعمل به حاله أيضا يضرب به ذلك المثل كحال هؤلاء الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يعملوا بها. يبقى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ولا يسمعون، مع أن سمع الإدراك موجود ولكن سماع قبول والإجابة تخلف عن هؤلاء. والأصل أن احنا السماع سماع قبول وإجابة مش سماع إدراك، مش المقصود منه أن يكون سماع إدراك فقط، لا ده سماع قبول وإجابة، لكن اقتصر السمع عندهم على سماع الإدراك فقط. ده أنا بنسمع، يبقى أنا بنسمع وبنصت للآية ليه؟ عشان أشوف المطلوب وبالتالي أقوم بالتطبيق، لكن مش بنسمع لآيات مجرد سماع القرآن أو أقرأ القرآن مجرد قراءة القرآن. لماذا تقرأ القرآن؟ أقرأ لكي أتعلم ما هو المطلوب، أسمع لكي أقف على ما هو المطلوب، ثم نقوم بالامتثال والتنفيذ. وإلا دايما المثل ده ينبغي أن احنا يعني هذا المثل لا يذهب من أمام الإنسان، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى خلي بالنا، يبقى حملنا آية يبقى لازم أعمل بيها، يبقى بنحمل القرآن يبقى احنا بنعمل بيه، اللي حمل القرآن يبقى بيعمل بهذا القرآن، مش المقصد اللي هو حمل القرآن يبقى لازم يكون حفظه، لا، ولكن احنا ده الكتاب، ده الكتاب اللي احنا لازم نطبق التعليمات اللي فيه والإرشادات والتوجيهات اللي فيه. قلنا لأن احنا بالتطبيق واعتماد القرآن ده في حياتنا هو ده اللي هيقودك فقط إلى الجنة، لكن نقول على ذلك يبقى بالآراء أو بكذا، نقول لا، لن تقاد إلى الجنة إلا عن طريق هذه أقول لك طبق التعليمات تصل بإذن الله سبحانه وتعالى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إزاي نصل دار السلام؟ بتطبيق امتثال أوامر واجتناب النواهي. فننظر كده إيه هو المطلوب، يبقى ده المطلوب، كل المطلوب مننا يبقى كله نقول اجتمع عليه القرآن، وكل ذلك مفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيفية التطبيق أقول لك نذهب إلى السنة، السنة هتعلمنا نطبق الكلام ده إزاي، والسنة تذكر لنا تفاصيل الأمر، تفاصيل الأمر كما نقول يعني أقم الصلاة أو آتوا الزكاة، يبقى الزكاة كده احنا تعلمناها في القرآن وجوب الزكاة في المال، طب إمتى والسبيل إزاي، طب الأموال يبقى اختلاف الأموال، طب دي أنعام، طب دي مثلا زروع، طب دي نقول ذهب فضة، ده مال، ده نقول عروض تجارة. السنة أتت تفسر لنا هذا الكلام، توضح لنا الكلام وتفسر لنا إمتى نخرج ده، طب المقدار قد إيه، طب لما يصل قد إيه عشان أنا يبقى وجبت علي الزكاة. يبقى كل ذلك، يبقى ربنا سبحانه أمر بالصدقة، السنة فسرت لنا ما هي الصدقة، يبقى نقول دي الصدقة لها مفهوم عام شامل، يبقى لا تقتصر على الصدقة المالية فحسب، فقد لا يجد الإنسان المال، ولكن نقول أن السنة فسرت لنا وسعت لنا مفهوم الصدقة، فعلى ذلك قال فبكل تسبيحة صدقة، كل تحميد صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر عن صدقة، نهي عن منكر صدقة، أن تكون في شرك عن الناس هذا صدقة تصدق بها الإنسان على نفسه. يبقى كل ده السنة فصلت لنا الكلام ووسعت لنا المدلول والمفهوم العام للصدقة، وكذا يبقى نقول على ذلك يبقى نعتمد على هذين المصدر على الكتاب والسنة، وقلنا هذه تفسير كل البنود ورد ذلك في السنة، كيفية التطبيق ورد ذلك في السنة، ولذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا، ونقول هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا قدوة نتأسى بها، يبقى نقول على ذلك عشان يبقى عندنا التطبيق العملي. كيف نطبق عمليا؟ قلنا لو ترك الأمر لنا لتباينت التطبيقات، اختلفت التطبيقات على حسب الآراء، حسب آراء الإنسان، لكن ده كلنا احنا بنجمع على تطبيق واحد، وإزاي نحن أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله عز وجل أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل هذه دلالة على محبة العبد لربه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، من يطع رسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كنا في ضلال، وإلا أخرجنا من الضلال ده رحمات الرب سبحانه وتعالى، هدانا الله عز وجل إلى كتابه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول اتعلمنا الكتاب والسنة، كيف نقرأ وما هو المستفاد ومعاني ومدلولات هذه الآيات، يبقى كل ذلك من رحمات الله سبحانه وتعالى. لقد من الله على منا عظيمة من الرب سبحانه وتعالى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل كده كنا في ضلال مبين، ولذلك ما قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم. ما كانش عندنا أي مسألة من مسائل العلمية، ما كناش نعرف نقول اسمي، حتى اللي اختاروا أهلي أنا ما كنتش أعرفه، لغاية لما كبر الإنسان ووعى وأدرك، وربنا سبحانه أعطانا الأدوات اللي احنا ندرك بها، وأعطانا الأدوات اللي احنا نتعلم من خلالها، والله تعالى وفقك إلى استعمال هذه الأدوات. وإلا هناك من معه الأدوات ولكن حرم من الانتفاع بها، حرم من الانتفاع بها، كما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه: وقد ذر لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل وضل أولئك هم الغافلون. ولذلك بدأ في سورة البقرة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإيمان لن يدخل إلى قلوب الكفار، أغلق ذلك الباب تماما فلا يدخل فيه الإيمان. إيه السبب؟ يبقى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إيه الأسباب؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى نقول الحمد لله، الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى لم يختم على قلبي ولا على سمعي ولم يجعل على أبصارنا الغشاوة كما جعلها على الكفار، فحرموا أن ينتفعوا بهذه الحواس وهذه الأدوات التي نستبصر من خلالها الهدى. والله تبارك وتعالى أعانك على ذلك، والله عز وجل وفقك إلى ذلك. فبالتالي يبقى أي مساحة متعلمها ده من فضل ربي، هذا من إحسان ربي إلي سبحانه وتعالى، يبقى ده يتطلب مزيد من العبادة، مزيد من التواضع والانكسار بين يدي سبحانه وتعالى. مفيش مسألة متعلمها يزداد بها الإنسان طغيانا أو يزداد بها كبرا أو عجبا أو غير ذلك، نقول لا، ده كل مسألة متعلمها يزداد بها تواضعا انكسارا بين يدي سبحانه وتعالى. نعم الرب سبحانه وتعالى نقول كثيرة على العبد، كثيرة، كل نعمة من نعم الرب، يبقى كل مسألة متعلمها هي نعمة من نعم الرب، هذا من إفضال ربي سبحانه وتعالى، إحسان ربي إلي. وبالتالي كيف نقابل إحسان؟ يقابل بإحسان ليس بإساءة، يقابل بمزيد من الشكر والعبودية، وأحسن كما أحسن الله إليك. لذلك كانت الآيات التي ختمت بها: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.